السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فيه 13 مسألة. الأولى قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم. هذه الآية تفسير لقوله تعالى: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه كما تقدم، وهي الناسخة لفرضية قيام الليل كما تقدم. هذه الآية فيها زيادة إيضاح لما تقدم في صدر السورة: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه. هذه الآية واضحة، وفي الآية الأخيرة من السورة زيادة في الإيضاح، وهي الناسخة لفرضية قيام الليل كما تقدم. وش الوجه الجملة التي نسخت قم الليل؟ هذا أمر، اقرأ ما تيسر منه فتاب عليكم. نعم، الجملة التي نسخت الآية الأمر قم الليل، الجملة من هذه الآية: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون. ها؟ ما فيه وضوح للنسخ بالتحديد، بمعنى أنه يشير إلى ما تقدم وأنه رفع حكمه، ما في شيء إلا من فهم قوله: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. والتوبة تشمل رفع الإثم، ها؟ ولا يبقى مع التوبة التي فيها رفع الإثم إثم بالترك، يعني فهم. نعم، التوبة فتاب عليكم تقتضي رفع الإثم، ومقتضى رفع الإثم ألا يبقى إثم بالترك. ها؟ لكن السياق يدل على أنه فيه شيء من التخفيف. نعم. وتقوم معناه تصلي، وأدنى أي أقل. وقرأ ابن السميقع، وأيضا يفهم من ذكر العذر المقبول، العذر المقبول ما ذكر في قوله جل وعلا: علم أن سيكون منكم مرضى، هذا عذر مقبول. آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، آخرون يقاتلون في سبيل الله، هؤلاء لهم أعذار قد لا يتمكنون معها من قيام الليل. فالآية فيها تخفيف بلا شك. نعم. ها؟ نعم، هذا الكلام أنه مثل ما ذكرت أن هذه أعذار مقبولة. نعم، دل على أن هذه الأعذار مقبولة في مثل هذا. نعم. أي أي. لا لا، هؤلاء يتعبون وقد لا يتيسر لهم القيام من النوم. نعم. وقرأ ابن السميقعي وأبو حيوة وهشام عن أهل الشام ثلثي بإسكان اللام ونصفه وثلثه بالخف، قراءة العامة عطفا على ثلثي، المعنى تقوم أدنى من ثلثي الليل ومن نصفه وثلثه، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم كقوله تعالى علم أن لن تحصوه. ألا لقوله، نعم لقوله، لقوله تعليم شنكم لقوله ولا كقوله؟ ما في طبع ثاني ولا شيء؟ طبع التركي معكم ولا يظهر لقوله لأنها علة. نعم. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله تعالى علم أن لن تحصوه، فكيف يقومون نصفه أو ثلثه وهم لا يحصونه؟ وقرأ ابن كثير والكوفيون ونصفه وثلثه بالنصب عطفا على أدنى، التقدير تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلثه. قال الفراء وهو أشبه بالصواب لأنه قال أقل من الثلثين ثم ذكر نفس القلة لا أقل من القلة. قال القشيري وعلى هذه القراءة يحتمل أنهم كانوا يصيبون الثلث والنصف لخفة القيام عليهم بذلك القدر، وكانوا يزيدون، وفي الزيادة إصابة المقصود، فأما الثلثان فكان يثقل عليهم قيامه فلا يصيبونه وينقصون منه. ويحتمل أنهم أمروا بقيام نصف الليل ورخص لهم في الزيادة والنقصان، فكانوا ينتهون في الزيادة إلى قريب من الثلثين وفي النصف إلى الثلث وفي النقص. عندكم لعل المراد النقص، يعني في الزيادة إلى قريب من الثلثين وفي النقص إلى الثلث فيما يقابل الزيادة. رخص لهم في الزيادة والنقصان فكانوا ينتهون في الزيادة إلى قريب من الثلثين وفي النقص إلى الثلث، هذا اللي يظهر. نعم. ويحتمل أنهم قدر لهم النصف وأنقص إلى الثلث والزيادة إلى الثلثين، وكان فيهم من يفي بذلك وفيهم من يترك ذلك إلى أن نسخ عنهم. وقال قوم إنما افترض الله عليهم الربع وكانوا ينقصون من الربع، وهذا القول تحكم. وليس فيه أي إشارة تدل عليه، ليس في السورة ولا في شيء من النصوص ما يدل على هذا القول. نعم. الثانية، وما جاء في هذه السورة ما في معناها كله يدل على أن القيام محدد بالوقت لا بعدد الركعات، محدد بالوقت، ثم بعد ذلك المكلف يختار الأنسب له والأنفع لقلبه من تكثير عدد الركعات مع التخفيف أو تقليل العدد مع التطويل. بعض الناس عنده استعداد يصلي 30-40 ركعة خفيف ومنهم من عنده استعداد أن يقف طويلا ويسجد طويلا فيصلي نصف الكمية أو ربع الكمية، فكل يفعل ما يناسبه ويخف عليه وينتفع به قلبه. ولذا يختلف أهل العلم في الأفضل من طول القيام والسجود، هل هو أفضل أم تخفيف ذلك مع كثرة الركوع والسجود؟ ولكل وجهه. قوموا لله قانتين، هذا القنوط طول القيام عند أهل العلم. أعني على نفسك بكثرة السجود، هذا لمن يرى القول الآخر بكثرة. على كل حال المسألة تحدد بالوقت، فالذي يقوم ثلث الليل أفضل من الذي يقوم الربع بغض النظر عن عدد الركعات، والذي يقوم الربع أفضل من الذي يقوم أقل من ذلك وهكذا. فالمسألة محددة بالوقت، والسورة من أولها إلى آخرها صريحة في ذلك. أما ما جاء عن حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لا شك أن من اعتمد الكم مع الكيف هذا أفضل، لكن من يعتمد الكم 11 مع ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قيامه حتى تفطرت قدماه ومن قراءته في ركعة واحدة البقرة ثم النساء ثم العمران، من يقوم 11 ركعة في هذا؟ صلي أربعا فلا تسأل حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا كذلك ثم يوتر بثلاث، ولا وانتهى وتره إلى السحر. حمان يأتي شخص يصلي 11 ركعة في 10 دقائق ويقول أصبت السنة، نقول ما أصبت السنة، الرسول ما كان يصلي على هذه الكيفية. هذا يقول عندنا في القرية رجل عمره 125 سنة يصلي في الليل 50 ركعة والضحى 50 ركعة. وأنا ذكرت لكم أن واحد من المشايخ توفي قبل ربع قرن أنه يصلي صلاة التهجد وعمره يناهز 100، وأنا أعرفه عمره يناهز 100 ويصلي صلاة التهجد خلف شخص قراءته ما تشجع، ويقرأ هذا الإمام في كل تسليمة جزء من القرآن، يعني يقرأ 5 في التهجد ثم يوتر ب3، والقراءة لا تشجع، والليل قصير ليالي صيف. المقصود في ليلة من الليالي سمع الإمام مؤذنا يؤذن، الأذان الأول، وجرت العادة أنه لا يؤذن إلا إذا انتهى من الصلاة، فظن هذا الإمام أنه تأخر حتى أذن الناس، فخفف التسليمة الأخيرة، خفف بدل ما يقرأ جزء نقص ورقة ورقتين أو 3. المقصود أنه لما سلم أقبل عليه هذا الشيخ الكبير يلومه، يا عبد الله يوم جاء وقت اللزوم تخفف، يوم جاء وقت اللزوم، يعني كم توقعون الصلاة من من من وقت؟ قطعا أكثر من ثلث الليل قطعا، لأنهم كانوا يقولون التوقيت الحين يقولون أحيانا يقولون 5 قيام توقيت غروبي، أحيانا يقولون 6 إذا طال الليل، يعني يبقى وقت طويل من الليل، فيصلون 3 ساعات 4 ساعات. والآن الشاهد موجود، يعني يوجد عندكم كم ختم العام الماضي؟ 11 مرة ختم في رمضان، ويوجد في الرياض من يجعل الختم في 3 سنوات، موجود 3 سنوات، وصلاته من أذان العشاء إلى السلام من التراويح 30 ساعة. وصاحبنا هذا اللي بقى الخميس صلي

مجزئة وصحيحة ومسقطة للطلب، لكن ما في ما يدعو إلى أن الإنسان يجلس. دخلت الحرم لصلاة العصر فإذا بمجموعة وناس عليهم سيما الخير، ما نقدر نفضح أكثر من ذلك، لأن حقيقة معيبة هذه، جالسين والإمام يصلي، ها؟ لا يصلي الفريضة بالركعة الأولى، يقول أنا مقيم، قال له ما بعد ركعة، جالسين وكل واحد جنبه بشته، وش يصيرون ذولا؟ يقول ما بعد ركعة، مصائب مصائب. يعني إذا كانت نظرتنا لرأس المال اللي هو الدين بهذه المثابة، ما أدري وش بقي لنا. والله المستعان. سم. الثانية قوله تعالى: والله يقدر الليل والنهار، أي يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقها، وأنتم تعلمون بالتحري والاجتهاد الذي يقع فيه الخطأ. علم أن لن تحصوه، أي لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيام به. وقيل أي لن تطيقوا قيام الليل، والأول أصح، فإن قيام الليل ما فرض كله قط. قال مقاتل وغيره: لما نزلت قم الليل. الإحصاء عمل الشيء وفعله مع إتقانه والإخلاص فيه، عمل الشيء مع إتقانه والإخلاص فيه. من طاف أسبوعا يحصيه، ليس المراد به أن يعده 1، 2، 3، 4، 7. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. العد سهل، كان القصد العدد 99 كل يستطيعه، لكن ما معنى إحصائها؟ معرفتها وفهم معانيها والعمل بما تقتضيه. فلذا على طالب العلم أن يعنى بالأسماء الحسنى، ليس المراد أنها تسطر في ورقة وتردد على اختلاف في بعضها، أو تنظم في قصائد وتتلى صباحا ومساء، ليس المراد ذلك، إنما المراد فهم معانيها ودعاء الله بها. ومن أحسن من تكلم عليها ابن القيم في النونية، كلام جميل جدا. وهناك مصنفات في الأسماء الحسنى، لكن كلام ابن القيم مختصر ونافع. نعم. قال مقاتل وغيره: لما نزلت قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، شق ذلك عليهم. وكان الرجل لا يدري متى نصف الليل من ثلثه، فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطئ، فانتفخت أقدامهم وانتقعت ألوانهم، فرحمهم الله وخفف عنهم. فقال تعالى: علم أن لن تحصوه، وأن مخففة من الثقيلة، أي علم أنكم لن تحصوه، لأنكم إن زدتم ثقل عليكم، واحتجتم إلى تكليف ما ليس فرضا، وإن نقصتم شق ذلك عليكم. كيف يشق؟ يعني إن زدتم ثقل عليكم، يعني على أبدانكم، وإن نقصتم شق على قلوبكم. شق ذلك عليكم يعني على قلوبكم، أن الإنسان اللي تعود شيء ثم ينقص منه لا شك أنه يشق عليه. نعم. الثالثة قوله تعالى: فتاب عليكم، أي فعاد عليكم بالعفو. وهذا يدل على أنه كان فيهم من ترك بعض ما أمر، أنه كان فيهم في ترك بعض ما أمر به. وقيل أي فتاب عليكم من فرض القيام إذ عجزتم. وأصل التوبة الرجوع كما تقدم، فالمعنى رجع لكم من تثقيل إلى تخفيف ومن عسر إلى يسر. وإنما أمروا بحفظ الأوقات على طريق التحري فخفف عنهم ذلك التحري. وقيل معنى والله يقدر الليل والنهار يخلقهما مقدرين، كقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال ابن العربي تقدير الخلقة لا يتعلق به حكم. نعم، لأنه من فعل الله جل وعلا. نعم. وإنما يربط الله به ما يشاء من وظائف التكليف، يعني يجعله علامة على شيء أو سبب لشيء، فيكون من الأحكام الوضعية، يكون من الأحكام الوضعية. نعم. الرابعة قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فيه قولان: أحدهما أن المراد نفس القراءة، أي فاقرأوا فيما تصلونه بالليل ما خف عليكم. قال السدي 100 آية. وقال الحسن من قرأ 100 آية في ليلة لم يحاجه القرآن. وقال كعب من قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين. وقال سعيد 50 آية. قلت قول كعب أصح، لقوله عليه السلام من قام 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام 100 آية كتب من القانتين، ومن قام 1000 آية كتب من المقنطرين. خرجه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو، وقد ذكرناه في مقدمة الكتاب والحمد لله. ما ذكر علته. نعم. الثاني القول الثاني فاقرأوا ما تيسر منه، أي فصلوا ما تيسر عليكم. والصلاة تسمى قرآنا، كقوله تعالى وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر. قال ابن العربي وهو الأصح، لأنه عن الصلاة أخبر وإليها يرجع القول. قلت الأول أصح حملا للخطاب على ظاهر اللفظ، والقول الثاني مجاز، فإنه من تسمية الشيء ببعض ما هو من أعماله. يقول الشاعر في حق عثمان رضي الله عنه ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. ذكر صلاة. نعم نعم. فيش إيه نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار. نعم. وإذا حكم على مفرده بالضعف لا يعني أنه لا يرتقي إذا كانت له طرق، وما دام له طرق قد يكون الحجر يصحح بالطرق يحسن، ما في ما يمنع من قبوله في هذا الباب، في مثل هذا الباب لا بأس. وما يقال خرجه ابن حجر، قال ذكره ابن حجر، ذكره، أو إن كان قصده التخريج ليس بمعنى الرواية، ليس بمعنى رواه ابن حجر في كتابه، إنما خرجه بذكر طرقه وأسانيده وألفاظه في هذا الكتاب اللي هو من كتب التخريج، لأنه في تخريج أحاديث الأذكار. وكتاب أمالي أملاه ابن حجر، وطبع منه الموجود لأنه ناقص ما كمل. نعم. الخامسة قال بعض العلماء قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان من النصف والزيادة عليه. ثم احتمل قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه معنيين: أحدهما أن يكون فرضا ثانيا لأنه أزيل به فرض غيره، والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره كما أزيل به غيره، وذلك لقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فاحتمل قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك أن يتهجد بغير الذي فرض عليه مما يتيسر منه. قال الشافعي فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين، فوجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس. السادسة: نعم، إذا احتمل النص معنيين من غير مرجح لا يكون أحدهما أرجح من خلال السياق أو من خلال الثبوت، فإنه يطلب المرجح بنص آخر من القرآن تيسر أو من السنة، وقد يطلب الضعيف للترجيح. يعني إذا تساوى القولان أو المعنيان من كل وجه فنحتاج إلى مرجح ولو قشة. وابن القيم رجح في تحفة الموجود بخبر ضعيف في معنى ألا تعولوا، نسيت وش الخبر هذا لكن يراجع. نعم. السادسة: قال القشيري أبو نصر والمشهور أن نسخ قيام الليل كان في حق الأمة وبقيت الفريضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل نسخ التقدير بمقدار وبقي أصل الوجوب كقوله تعالى التقدير بمقدار من الوقت، ثلث الليل ونصفه وثلثه. نعم. كقوله تعالى فما استيسر من الهدي، فالهدي لا بد منه، كذلك لم يكن بد من صلاة الليل، ولكن فوض قدره إلى اختيار المصلي. وعلى هذا فقد قال قوم فرض قيام الليل بالقليل باق، وهو مذهب الحسن. وقال قوم نسخ بالقليل. الحنفية يرون وجوب الوتر، وهو من قيام الليل. نعم. وقال قوم نسخ بالكلية فلا تجب صلاة الليل أصلا، وهو مذهب الشافعي. ولعل الفريضة التي بقيت في حق النبي صلى الله عليه وسلم هي هذا، وهو قيامه، ومقداره مفوض إلى خيرته وإذا ثبت أن القيام ليس فرضا فقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه معناه اقرؤوا إن تيسر عليكم ذلك وصلوا إن شئتم. وصار قوم إلى أن النسخ بالكلية تقرر في حق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فما كانت صلاة الليل واجبة عليه. وقوله نافلة لك محمول على حقيقة النفل. ومن قال نسخ لكن هل قوله جل وعلا نافلة لك ينافي وجوبه عليه عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن النفل غير الفريضة. ها، إذا نظرنا إلى معناها الأصلي معناها الأصلي ما تنافي، يعني زيادة، نافلة زيادة، ولا شك أنه إذا أوجب عليه كان زيادة له على الفرائض. نعم. ومن قال نسخ، ومن هنا نعرف أهمية الفرق بين الحقائق الشرعية واللغوية والاصطلاحية، فننزل كل حقيقة في منزلها ومكانها. نافلة لك يقول نافل، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا الاصطلاح. إذن ماذا عن المكروه في قوله جل وعلا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه؟ هل نقول إنه الذي لا إثم فيه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله؟ شوف المحرمات التي ذكرت، كل ذلك فيها كبائر، مجمع على أنها كبائر، هل نقول إنه مكروه؟ وقل مثل هذا في غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لا يلزم أن ننزل عليه الحقيقة الاصطلاحية. والله المستعان. نعم. أي هذا وارد على الحنفية، وارد على الحنفية أنهم يقولون واجب وليست بفريضة، واجبة وليست بفريضة، لأنها ثبتت بدليل ظني، والفرض ما ثبت بدليل قطعي. طيب الصحابي يقول فرض رسول الله وأنت تقول ليس بفريضة، أن الواجب هو الفرض، الفرض والواجب معنى واحد. إيه؟ لا لا، هو وارد على كل حال على الحنفية الذين يقول ليس بفريضة، الصحابي يقول فرض ويقول لا ليست بفريضة، وليست بفريضة. وأما الوجوب لا إشكال فيه أنها واجبة، فرض وكتب وأوجب كل هذا. نعم. ومن قال نسخ المقدار وبقي أصل وجوب، وبقي أصل وجوب قيام الليل ثم نسخ، فهذا النسخ الثاني وقع ببيان مواقيت الصلاة، كقوله تعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس، وقوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ما في الخبر من الدلوك هو الزوال، أقيم الصلاة لدلوك الشمس عند زوالها. وأبدأ الزمخشري في الأساس، أساس البلاغة، إلا لتسمية وقت الزوال دلوكا، وقال إن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه ويحتاج إلى دلكها، هذا في أساس البلاغة للزمخشري. وأما فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وهما صلاة طرفي النهار. نعم. ما في الخبر من أن الزيادة على الصلوات الخمس تطوع، إنما قال الأعرابي وأخبرنا رسولك أن الله افترض عليك خمس صلوات في اليوم والليلة، قال نعم، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. ويختلفون في بعض الصلوات في وجوبها، مثل صلاة العيد وصلاة الكسوف والوتر عند الحنفية وغيرها من الصلوات المختلف فيها. نعم. وقيل وقع النسخ بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، كما أن فرضية الصلاة وإن خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل كانت عامة له ولغيره. وقد قيل مثل هذا في قوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة، خطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يختص به، كل من يقوم مقامه من أولياء الأمور يجب عليهم أن يأخذوا الزكوات من الناس. قل مثل هذا في قوله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، صلاة الخوف مشروعة بعده عليه الصلاة والسلام ما نسخت، فعلها الصحابة. نعم. وقد قيل إن فريضة الله امتدت إلى ما بعد الهجرة ونسخت بالمدينة لقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، وإنما فرض القتال بالمدينة. فعلى هذا بيان المواقيت جرى بمكة، فقيام الليل نسخ بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال ابن عباس لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ قول الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم وجوب صلاة الليل. السابعة قوله تعالى علم. يقول في رواية مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، حين يمضي ثلث الليل الأول. في الرواية الثانية حين يبقى ثلث الليل الآخر. وفي رواية إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه. قال النووي قال القاضي عياض الصحيح رواية حين يبقى ثلث الليل الآخر، كذا قاله شيوخ الحديث وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه. قال ويحتمل أن يكون النزول بالمعنى المراد بعد الثلث الأول. قال النووي يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأحد الأمرين في وقت فأخبر به، ثم أعلم بالآخر في وقت آخر فأعلم به، وسمع الخبرين أبو هريرة فنقلهما جميعا. وفيه رد لما أشار إليه القاضي من تضعيف رواية الثلث الأول وكيف يضعفها، وقد رواها مسلم في صحيحه بإسناد لا مطعن فيه عن الصحابيين أبي سعيد وأبي هريرة. يقول آمل التوضيح والترجيح، لا شك الروايات كلها صحيحة، كلها صحيحة، ولا يمنع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في أول الأمر أن النزول حين يمضي الثلث الأول من باب الترغيب في تطويل قيام الليل، ويكون موافقا لما جاء في صدر الآية وفي آخرها من قيام ثلثي الليل. ثم لما شق عليهم خفف عنهم فأخبر بأن النزول في الثلث الأخير، لأنه لو أخبر أن النزول في الثلث الأول واستمر عليه شق على الناس بلا شك. كثير من الناس من أهل التحري والحرص على العبادة يريد أن يستوعب كل الوقت وقت النزول فيشق عليه، فأخبر بأنه ينزل في الثلثين في الثلث الأخير، وفي وقت من الأوقات أخبر عن قيام داود أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه. ووجهنا هذا بما قاله جمع من أهل العلم أن المراد بالنصف في هذا الحديث من صلاة العشاء، والمراد بالثلث الأخير من غروب الشمس، وبهذا تلتئم الأدلة. نعم. إيه معروف ايه قال ألا تجور ورؤيا ألا تموت، ثم ذكر ترك وجه الفضيحة القول، وقال ثاني أنه وإن كان من الغرائب فإنه يصلح للتوجيه. هذا اللي أذكر. نعم. السابعة قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. الآية بيّن سبحانه علة تخفيف قيام الليل، فإن الخلق منهم المريض، ويشق عليهم قيام الليل، ويشق عليهم أن تفوتهم الصلاة، والمسافر في التجارات قد لا يطيق قيام الليل، والمجاهد كذلك، فخفف الله عن الكل لأجل هؤلاء. لأن الرخص إذا نزلت عمت، الرخص إذا نزلت عمت، ويبقى أن من لا عذر له فالمناسب في حقه العزيمة لا يترخص. نعم. وأن في أن سيكون مخففة من الثقيلة، أي علم أنه سيكون. الثامنة سوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه وعياله والإحسان والإفضال، فكان هذا دليلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد، لأن جمعه مع الجهاد في سبيل الله، لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله. ولا يعني أنه بمنزلة الجهاد، نعم بمنزلته في كونه عذر، أما في الفضل فلا، فالجهاد شأنه عظيم، ذروة سنام الإسلام. والتجارة جاء الحث عليها والكسب الطيب، وأن لا يدع الإنسان نفسه ومن يمون عالة يتكففون الناس، وأطيب المكاسب يختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يقول التجارة، ومنهم من يقول الصناعة، ومنهم من يقول الزراعة، لكن كل هذا لا يعادل ولا يقارب الجهاد في سبيل الله. نعم هو مثله في كونه عذر. نعم. وروى إبراهيم عن علقمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جالب يجلب طعاما من بلد إلى بلد فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. خرج. إيه مذكور فرقد عن مرة الطيب، أن يعني مذكور في أضعف الأسانيد. نعم. قال: فالخبر واحد والراجح الوقف ومداره على فرقد وهو واحد. نعم. وقال ابن مسعود: أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا فباعه بسعر يومه كان له عند الله منزلة الشهداء. وقرأ: وآخرون يضربون الآن بالأرض. أصحاب التجارات والأموال يصبرون على تجاراتهم، وصبرهم بعضهم ضرب فيه أمثلة قد لا يتخيلها الناس أو بعض الناس من أجل الكسب، من أجل الكسب، ولا شك أن هذا مما تشتهيه النفس، فإذا كسب في هذه البضاعة ثم اشترى دفعة ثانية وكسب فيها ثم اشترى خلاص يستمر. ويستثقل ما يعوقه عنها. فمثل هذا الذي تدفع إليه النفس وتشتهيه النفس وتميل إليه، صبره هل هو من باب الاحتساب ولا من باب موافقة النفس ورغبتها؟ وموافقة النفس ورغبة النفس. نعم قد يكون الرجل كسول وملول ومخلد إلى الراحة، لكن تدعوه الحاجة إلى الكسب من أجل أن يعف نفسه ويعف من تحت يده، هذا يقال أنه يصبر ويحتسب من أجل هؤلاء الصبية ومن أجل هؤلاء النسوة، يحتسب من أجلهم. أما الذين يضربون في الأسواق ويجمعون الأموال الطائلة، هذول الرغبة والغريزة تدفعهم إلى ذلك. نعم شو بحيث لا يزعل الناس، لا يزعل الناس ولا يحتكر حتى يرتفع السوق. شلون؟ يعني مثل ما المسألة اللي عرضناها سابقا انه اذا ما زاد ما شرونه، هذا قصدك؟ ان بعض الناس عنده السلعة بمئة ويقول بألف، هذا غش للناس. ليش؟ لأنه يغري الناس بهذه السلعة وأنها تختلف عن حقيقتها، أنها ما صارت بهذه القيمة إلا أنها شيء من نوع لا تعرفه أنت ولا أمثالك، يقولها كان بلسان الحال يقوله للمشتري. نعم هذه عرضناها مرارا، هذا ما هو مبرر. لا ليس مبرر. هل الشريعة ضبطت قضية هامش الربح اللي حقه؟ لا عرف السوق لا تزيد على الثلث، والثلث غبن. أنا داعي ولا شك أن المحلات تتفاوت، محل أجار وعشرة آلاف ما هو مثل محل أجار ومئة ألف، لا يخسر. نعم هو لو فعل، لو نزل السعر مشت بسرعة. مثال شيخ الساعات حقيقة يشترونها 15 ريال بيعها 150 200 ريال، يقول أنا ما بيع اليوم إلا ساعة ساعتين. نعجب كل دور سلعة ثانية، نعجب كل دور سلعة ثانية، خلال غيرك. إيه؟ لا ويمكن 1200 إذا كان محله في حي راقي ولا شيء تمشي أكثر. هو ما هو بسمع شخص مشتري سلعة وطالع من محل قال الله ما هي بل بالخاطر لكن شوي غالية، سمع بالحرف يعني ما هو مفريح عليه، هذا ما تهم النوعية، يهمه الثمن اللي يقال ركب كذا أو لبس كذا أو أكل كذا أو بس. نعم يضربهم يحتسب في ضررهم، لا يحتسب في الإضرار بهم. لكن العكس الآن أنه يوجد من يشارك في بعض السلع في محل بين محلات ثم يتآمرون عليه للإضرار به وطرده من السوق، يبيعون خسارة ما عندهم مشكلة ويتحملون الخسارة، لكنه ما يتحمل المسكين. بعض الطن الجوالات السيارات وصلت العشرات من المليون. إيه. هذه مزاد يعني. الأرقام المتميزة. إيه هذا كله من الترف. لو تعبوا على الأموال ما فعلوها. لكنه من التلاعب بأموال الله. لها السفة بلا شك. ولو شمع أنه يشتري رقم جوال 100,000 أو 200,000 أو 500,000 أحيانا علشان يقال جوال أصفار ولا خمسات ولا أربعات ولا هذه حقيقة مرة حقيقة مرة لا تليق بعاقل. نعم. وقرأ وآخرون يضربون في الأرض الآية. وقال ابن عمر ما خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحب إلي من الموت بين شعبتي رحلي أبتغي من فضل الله ضاربا في الأرض. وقال طاووس الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وعن بعض السلف أنه كان بواسط فجهز سفينة حنطة إلى البصرة وكتب إلى وكيله بع الطعام يوم تدخل البصرة ولا تؤخره إلى غد. فوافق سعة في السعر. فقال التجار للوكيل إن أخرته جمعة ربحت فيه أضعافه. فأخره جمعة فربح فيه أمثاله. فكتب إلى صاحبه بذلك. فكتب إليه صاحب الطعام يا هذا إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة ديننا وقد جنيت علينا جناية. فإذا أتاك كتابي هذا فخذ المال وتصدق به على فقراء البصرة. وليتني أنجو من الاحتكار كفافا لا علي ولا لي. ويروى أن غلاما من أهل مكة كان ملازما للمسجد فافتقده ابن عمر فمشى إلى بيته فقالت أمه هو على طعام له يبيعه. فلقيه فقال له يا بني ما لك وللطعام؟ فهلا إبلا فهلا بقرا فهلا غنما؟ إن صاحب الطعام يحب المحل وصاحب الماشية يحب الغيث. صاحب الطعام يحب الجذب والمحل من أجل أن ترتفع قيمة الطعام، وصاحب الماشية يحب الغيث. وسمع شخص عنده سمن من سنة ماضية مخزنه عنده، وجاءت السنة الثانية ما باعه، فرأى البرق قال كلمة قبيحة جدا، لأنه لما رأى البرق ويتبعه المطر يربع الناس ويكثر السمن معناه أن سلعته تكسد. نعم. التاسعة قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه أي صلوا ما أمكن. فأوجب الله من صلاة الليل ما تيسر، ثم نسخ ذلك بإيجاب الصلوات الخمس على ما تقدم. قال ابن العربي وقد قال قوم إن فرض قيام الليل سنة في ركعتين من هذه الآية. قاله البخاري وغيره. وعقد بابا ذكر فيه حديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقده كلها. فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وذكر حديث سمرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وحديث عبد الله بن مسعود قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل ينام الليل كله فقال: ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه. فقال ابن العربي: فهذه أحاديث مقتضية حمل مطلق الصلاة على المكتوبة، فيحمل المطلق على المقيد لاحتماله له، وتسقط الدعوى ممن عينه لقيام الليل. وفي الصحيح واللفظ للبخاري قال عبد الله بن عمرو: وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ولو كان فرضا ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا أخبر بمثل هذا الخبر عنه، بل كان يذمه غاية الذم. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: ولقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع، فقصصتها فقصصتها. الروع لم ترع، يعني لن يحصل لك ما يروعك. نعم. فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا، فلو كان ترك القيام معصية لما قال له الملك: لم ترع، والله أعلم. العاشرة: إذا ثبت أن قيام الليل ليس بفرض، وأن قوله: فاقرأوا ما تيسر منه محمول على ظاهره من القراءة في الصلاة، فاختلف العلماء في قدر ما يلزمه أن يقرأ به في الصلاة. فقال مالك والشافعي: فاتحة الكتاب لا يجزئ العدول عنها ولا الاقتصار على بعضها. وقدره أبو حنيفة بآية واحدة من أي القرآن كانت. وعنه ثلاث آيات احتجاجا بقوله: فاقرأوا ما تيسر منه. وفي حديث المسي: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. والجمهور يستدلون بحديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. وعنه ثلاث آيات لأنها أقل سورة. ذكر القول الأول الماوردي والثاني ابن العربي، والصحيح ما ذهب إليه مالك والشافعي على ما بيناه في سورة الفاتحة أول الكتاب والحمد لله. وقيل إن المراد به قراءة القرآن في غير الصلاة، قال الماوردي: فعلى هذا يكون مطلق هذا الأمر محمولا على الوجوب أو على الاستحباب دون الوجوب، وهذا قول الأكثرين، لأنه لو وجب عليه أن يقرأ لوجب عليه أن يحفظه. والثاني أنه محمول على الوجوب ليقف بقراءته على إعجازه وما فيه من دلائل التوحيد وبعث الرسل، ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه أن يحفظه، لأن هذا يتم القراءة يتم بالقراءة نظر من المصحف. نعم. لأن حفظ القرآن من القرب المستحبة دون الواجبة، وفي قدر ما تضمنه هذا الأمر من القراءة خمسة أقوال. أحدها جميع القرآن، لأن الله تعالى يسره على عباده. ولقد يسرنا القرآن للذكر، اقرأوا ما تيسر منه، كله ميسر، إذن كله تلزم قراءته. هذا القول الأول. نعم. لأن الله تعالى يسره على عباده، قاله الضحاك. الثاني ثلث القرآن، حكاه جويبر. الثالث مئتا آية، قاله السدي. الرابع مئة آية، قاله ابن عباس. الخامس ثلاث آيات كأقصر سورة، قاله أبو خالد الكناني. الحادية عشرة قوله تعالى وأقيموا الصلاة، يعني المفروضة وهي الخمس لوقتها، وآتوا الزكاة الواجبة في أموالكم، قاله عكرمة وقتادة. وقال الحارث العكلي صدقة الفطر، لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك. وقيل صدقة التطوع، وقيل كل أفعال الخير. وقال ابن عباس طاعة الله والإخلاص له. لكن الزكاة إذا أطلقت يراد بها المفروضة، على سبيل الوجوب يراد بها المفروضة. نعم. على من؟ الأمة كلهم أهل القرآن، الأمة كلها أهل القرآن. نعم. الثانية عشرة قوله تعالى وأقرضوا الله قرضا حسنا. القرض الحسن ما قصد به وجه الله تعالى خالصا من المال الطيب، وقد مضى في سورة الحديد بيانه. وقال زيد بن أسلم القرض الحسن النفقة على الأهل. وقال عمر بن الخطاب هو النفقة في سبيل الله. الثالثة عشرة قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. المتصوفة يرون أن المقرض المنفق عليه المتصدق عليه أفضل من المتصدق، ويرون أن يده هي العليا ويد المنفق هي السفلى. لماذا؟ لأن يد الآخذ نائبة عن الله جل وعلا. كيف يتم إقراض الله؟ بإعطاء المسكين، فهو نائب عن الله بأخذ هذا القرض، فيده هي العليا. وهذا تبرير لكسلهم وخمولهم وتركهم وتعطيلهم الأسباب. نعم. قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، البقرة. وروي عن عمر بن الخطاب أنه اتخذ حيسا، يعني تمرا بلبن، فجاءه مسكين فأخذه ودفعه إليه، فقال بعضهم ما يدري هذا المسكين ما هذا، ما يدري هذا المسكين ما هذا؟ فقال عمر لكن رب المسكين يدري ما هو. وكأنه تأول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا، أي مما تركتم وخلفتم ومن الشح والتقصير. بسم الله. البقرة هذه ما أدري كأنها مقحمة، ما جرت عادة أن يذكر السورة، ها؟ إيه كأنها مقحمة. وأعظم أجرا قال أبو هريرة الجنة. ويحتمل أن يكون أعظم أجرا لإعطائه بالحسنة عشرا، ونصب خيرا وأعظم على المفعول الثاني لتجدوه، وهو فصل عند خيرا هو المفعول الثاني وأعظم معطوف عليه. نعم. وهو فصل عند عند البصريين وعماد في قول الكوفيين لا محل له من الإعراب، وأجرى تمييز، واستغفر الله أي سلوه المغفرة لذنوبكم إن الله غفور لما كان قبل التوبة رحيم لكم بعدها، قاله سعيد بن جبير. ختمت السورة. اللهم صل على محمد.